فضائل الوجوه. وأجيبت تسمية ثم سواك، وشفع مغسول وتثليث كذاك، والبدء من مقدم العضو، وأن مع فروضه ترتب السنن، وقلة الماء وأن يقدما يمناه أن يسراه في من فصما، تخليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين، وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل، وفي اغتسالك الكثيفة.